بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني عشر من سلسلة أناشيد البدر، تقدمها لكم شبكة البدر ستار انترناشونال. الثانية. يا صاحب يا ناس ما هو بنشطي، اللوري طلعه والدراسة تركها. أنا مقصر عادة الناس تقصير، ما يكمل إلا وجه الله الإنسان، وارجو من الله عفوه كل تيسير، ويدلني درب الهدى درب الإحسان. راي راي ولا في اختياري، بالطيب والعلم أنا سيد قرار، يا فلان خلان الرخاء ما يسرون، ما ينفعونك لا بدانك لزومي، لا جان زومك عنك قاموا يصدون، ولا فيهم اللي في لزومك يقومي. مرحبا يا من لفانا. صغ المعاني والقوى في حكمها، لنقبلت له طايعة واسلمت له. وهلي يا سحاب الخير هلي، على كل الجزيرة لا تزلي، وباللي يابسات غصون قلبي، سحاب الخير هلي السيل هلي، سحاب الخير هلي السيل هلي. ألم هزت جميع الميادين، صرخت ألم في سجن دنيا وسيعة، صرخت جميع الأبرياء المساجين، اللي من أقرب ناسجتهم وجيعة. يا لوحة الماضي الفاني بما شاله، يا باقي الذكريات بذكرها الباقي، يا قافلة في طريق الوقت رحالة. أرى هاجسي يلعب على القافي، والمعنى وتطربني القفاني لازاني معناها، وتطربني القفاني لازاني معناها، وتطربني القفاني لازاني معناها. يا نفس قد أزف الرحيل، وأضلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يتعب بك الأمل الطويل. جنه طافات خمس شهور، حنا ننتظر بالباب، وحس انك تبي تدخل، وحس انك تناديني. اعتباري واعتبارك واللي يجمعنا السلام، واللي يجمعنا السلام، مزاجي ومزاجك وانت في طبعك هدى، وانت في طبعك هدى. صباح البراني رب لي اطمطا، شفت رمض المشان يا نبات الربيع، اهي يا قلبي اللي في هواه انفضى، اهي يا زينك اشتف الفجاج الوسيل. مني يا صديقي ثم أرشدني طريقي، أنت في دربي معيني، أنت عنواني الحقيقي، خذ مني يا صديقي. ودعتكم وفراقكم أبكاني، أهن أبكاني، ورحلت عنكم حاملا أشواقي أين أشواقي. قصة البر عندي والعلوم الجميلة يوم راحوا شباب من هنا يكشتون جات منهم مواقف صحب انها قليلة لكن انها طريفة عند من يعرفون. الناس تنسى فعايلها والرب يكتب ويحصيها والنفس تنثر جدايلها من فوق جسم يغطيها. الناس تنسى فعايلها والرب يكتب ويحصيها ولي على اللي بالبخل صار معروف محروم من عز الكرام والضيافة مجروف في سل القعاطات مجروف ويصحب بخيل ترى يا حسافة. يا ليلي طول واستنى الليلي هاني مباكي الليلي ترحل حب نفس المكاني حتى متى هذا السبات والسعي خلف المغريات دنيا كظل زائل وجمعها إلى الشتاء. قال الذي يبدأ حسينات الأمثال ينضم من أعماق بيوت جميلة يا عاشق للبر في كل الأحوال خذ النصيحة في معاني قليلة. حسينات الأمثال وينضم من أعماق بيوت جميلة يا عاشق للبر في كل الأحوال خذ النصيحة في معاني قليلة. قال الذي يبدأ حسينات الأمثال ينضم من أعماق بيوت جميلة يا عاشق للبر في كل الأحوال خذ النصيحة في معاني قليلة. هوى النشام اللي على الدين ورجال أهل النفوس الطيبات الجميلة أهل المراجل والمبادي والأقوال الكل منهم طف على كفيلة. الذي يبدأ حسينات الأمثال ينضم من أعماق بيوت جميلة يا عاشق للبر في كل الأحوال خذ النصيحة في معاني قليلة. هذا ولد عم وهذا ولد خال وهذا أخوف لا يسوى قبيلة معهم يزين البر مشيك ومنزال مستانس وقوتك معهم عليلة. ينضم من أعماق بيوت جميلة يا عاشق للبر في كل الأحوال خذ النصيحة في معاني قليلة. لا حان وقت الفرض واحد بهم قال الله أكبر ثم رد ومقيلة عقب الوضو صلوا على أي مدهال بالبر يا زين الصلاة الطويلة. مؤسسا الراجل والأبطال رجل بليد عاشا رذيلا والدين مؤسسا الراجل والأبطال رجل بليد عاشا رذيلا رجل بليد عاشا رذيلا. سار هاجسي يلعب على القافي والمعنى ويتقربني القفان لازاني معناها ويتقربني القفان لازاني معناها ويتقربني القفان لازاني معناها فراني زمان فيه عشق عشنا وربعنا ربيع السنين اللي مضت ما نسيناها ربيع السنين اللي مضت ما نسيناها ربيع السنين اللي مضت ما نسيناها جمعنا الربيع عقب قفات وادعنا وخطات لنا القسمة دروب مشيناها وخطات لنا القسمة دروب مشيناها وخطات لنا القسمة دروب مشيناها كبرنا وبدرب المراجل توزعنا ولا فيه قمة عالية ما رقيناها ولا فيه قمة عالية ما رقيناها ولا فيه قمة عالية ما رقيناها وذكرى الحياة لو ما رعناه ينفعنا ونمشي بثر قوم ولو ما لحقناه ونمشي بثر قوم ولو ما لحقناها ونمشي بثر قوم ولو ما لحقناها نصيد الفوايد والمجالس تجمعنا عدود الليام الناظمنا وردناها عدود الليام الناظمنا وردناها عدود الليام الناظمنا وردناها على النشامات سمعنا ومن حرصنا بكف الضمايل حفظناها ومن حرصنا بكف الضمايل حفظناها ومن حرصنا بكف الضمايل حفظناها وشبنا وبصدور المجالس تربعنا وكل الحقوق اللي علينا عرفناها وكل الحقوق اللي علينا عرفناها وكل الحقوق اللي علينا عرفناها ليا زامرا الكبر حنات وضعنا تواضع شرف وفوسنا ما وضعنا تواضع شرف وفوسنا ما وضع لها تواضع شرف وفوسنا ما وضع لها لطيع الزمان لو طاوعنا وغلطات جاهل لجل عاقل سمحناها وغلطات جاهل لجل عاقل سمحناها وغلطات جاهل لجل عاقل سمحناها نقدر عيون بالمجالس تطالعنا على الروس ترفعنا وحنا رفعنا على الروس ترفعنا وحنا رفعناها على الروس ترفعنا وحنا رفعناها ونحسب لكلمة شايب يوم يسمعنا إذن قادرنا بكلمة اللي نطقناها إذن قادرنا بالكلمة اللي نطقناها إذن قادرنا بالكلمة اللي نطقناها صبرنا على مر الحياة وتجرعنا وبالصابر حصلنا الحلاوة وذقناها وبالصابر حصلنا الحلاوة وذقناها وبالصابر حصلنا الحلاوة وذقناها تغير جبال ولا تغير طبايعنا طبايع على مر الزمان اكتسبناها طبايع على مر الزمان اكتسبناها طبايع على مر الزمان اكتسبناها ويوم الله اكرمنا وبالعز متعنا جمعنا مكاسبنا على اللي ورثناها جمعنا مكاسبنا على اللي ورثناها جمعنا مكاسبنا على اللي ورثناها لصاحب يا ناس ما هو بنشيطي النوم طبعه قد درسه تركها ما عنده فيني وجه مره قلطي جياته بنصف الليالي وش كثرها لصاحب يا ناس ما هو بنشيطي النوم طبعه والدرسة تركها أعادا فيني وجه مرام قلطي جياته صاف الليالي وش كثرها تقول مسجال يعيد الشريطي يا كثر ثبته على اللي سمعها لقام يصالب كل هرجة خريطي يهرج كلمات عجيبة نطقها يهرج كلمات عجيبة نطقها المشكلة إبتالي عنده وسيطي قامي في وسط له وظيفة شغلها يلبس ومقدم فلان يخطي واصل مواصيل ولا حد وصلها طاب محيطي جيت اقدم للوسط انقلب الهامح دن عطني وجه لني احيطي فعل ملكة علمي اللي جهلها فعل ملكة علمي اللي جهلها الملفات خالطي معاملة من يعدد رقمها أنا مقصر عادة الناس تقصير ما يكمل إلا وجه خلق الإنسان وارجو من الله عفوه كل تيسير ويدلني درب الهدى درب الإحسان أنا مقصر عادة الناس تقصير ما يكمل إلا وجه خلق الإنسان وارجو من الله عفوه كل تيسير ويدلني درب الهدى درب الإحسان قصرت أنا في حق معسور وفقير همسى بجوعة وامسي الليل شبعان والدين علمنا التكافل مع الغير المجتمع بالدين في رص بنيان والحمد لله معطي الفضل والخير أفضل كثيرات بأشكال والوان عرفت تقصيري ومن غير تحقير في شوفة إنسان بهالفقر قد بان في شوفة إنسان بهالفقر قد بان أنا مقصر عادة الناس تقصير ما يكمل إلا وجه خلق الإنسان وارجو من الله عفوه كل تيسير ويدلني درب الهدى درب الإحسان أنا مقصر عادة الناس تقصير ما يكمل إلا وجه خلق الإنسان وارجو من الله عفوه كل تيسير ويدلني درب الهدى درب الإحسان أشري من الرحمن ما يدفع الضير ويكف كف الفقر ويرد الأحزان وأعطيه حقه قبل وعظان وتذكير وأرد كذب إبليس وإبليس خسران أشري من الرحمن ما يدفع الضير ويكف كف الفقر ويرد الأحزان وأعطيه حقه قبل وظن وتذكير ورد كذا إبليس وإبليس خسران ورد كذا إبليس وإبليس خسران أنا مقصر يصيب ما يكمل إلا وجه الله قال إنسان وارجو من الله عفوه كل تيسير ويدلني درب الهدى درب الأحسان أنا مقصر عادة الناس تقصير ما يكمل إلا وجه الله قال إنسان وارجو من الله عفوه كل تيسير ويدلني درب الهدى درب الأحسان ثوب أرثي ثوب الألم دايم يسير يحكي محياها المعاناة وشان حق علي كثير وكثير وكثير ما تحصر لي بعض الأبيات بوزان لكن علي العهد مجادة البير لرويه مما ومن شفت ضميان لا عاش من يبخل ولو قال توفير مالك ترى ما قدمت كفك احسان مالك ترى ما قدمت كفك احسان قصر عادة الناس تقصير ما يكمل إلا وجهه الله قال إنسان وارجو من الله عفوه كل تيسير ويدلني درب الهدى درب الإحسان أنا مقصر عادة الناس تقصير ما يكمل إلا وجه الله قال إنسان وارجو من الله عفوه كل تيسير ويدلني درب الهدى درب الإحسان أنا مقصر عادة الناس تقصير ما يكمل إلا وجه الله قال إنسان وارجو من الله عفوه كل تيسير ويدلني درب الهدى درب الإحسان الراي راي ولا في اختياري والطيب والعلم أنا سيد قراري وبس انتظاري الكرام تحت الراي راي ولا في اختياري والطيب والعلم أنا سيد قراري وبس انتظاري الكرام تحت قايل همي سلانا طاب منكم طيبكم

واندفع وانسى حكايتك لي ما كان وحسك تلتفت يما تعب ترجيني عانتا توكل واندفع وانسى حكايتك لي ما كان وحسك تلتفت يما تعدب ثم تصبر ثم تعلم تفهم الأركان وخل عينك على حبل الولي وعرف مهما فرضك وزك النفس وعانق مبدأ الأحسان ولا تنسى تحط الحاد على عقلك وفصلته وصل فرضك وزك النفس وعانق مبدأ الأحسان ولا تنسى تحط الحاد على عقلك وفصلته وحاذر تهتوي طبعا يسوق الضحكة بالحقران لجل ما تستلز للمر في خلطاته وجرعاته وحاذر تهتوي طبعا يسوق الضحكة بالحقران لجل ما تستلز للمر لخطاته وجرعاته هنا تنخادف وقت وهو من دنيته بردان ولا ترجي رجا منه تلوابك في صدام يا لا لا لا لها معنى لها عنوان وكل نبض سرى فينا عسى يخلص النبضان عسى يخلص في نبضاته عسى يخلص في نبضاته قال الحميضي في بيوت نظامها خواطر من كل فج طرات له صغ المعاني والقوى في حكمها لنقبرت له الطايعة واسلمت له فكرت في الدنيا قديم قدامها والناس فيها من بدت له مضات له أحد يصيبه في حياته كرمها لو عاش ما يسعى بثرها سعات له طول الليالي راتع في نعمها هلت عليه كنوزها ورخصت له مذاق منها غير حالي طعمها دنياه فيما يشتهي وافقت له سحابة بالخير هلت ديامها تركبت له فوق ثم امطرت له وحد نصيبه في حياته عدمها لو عاش يطلب ودها ما وفات له شفقان يلثم في رجاها قدامها ومرت بالخير ما تلتفت له يعيش فيها حاجته ما لزمها ويموت عنها راحل ما بكت له وحد يصيبه من بلاها سهمها يا ما حدت له شرها وقعدت له عليه تقذف بالمصايب حمامها وان كان طالب هالعمر طاولت له تمضي حياته ميس من ندمها لو كثر الونات ما فرجت له والباقي اللي عاشها واكتسمها أحوالها طول العمر مستوات له اليوم يقطر شاربه من دسامها يأكل ويشبع يوم زان البخات له واليوم الآخر لقمته ما هضمها من زادها الموفور ما وفرت له حذ التقلب شيمة من شيمها كم واحد ظهر المجن قربت له لا شك يبقى مذنب من شتمها والحق من رب البرية ثبات له مخلوقة واللي خالقها حكمها الرب دبرها وهي طاوعات له وارزاقها بين الخلايق قسمها الكل منهم قسمته قدرت له منهم شقي كان يشري وهمها نفسه على ما تشتهي زينات له من طاع نفسه في هواها ظلمها واصبح هو المظلوم فيما جنات له ومن صد نفسه عن هواها حشامها واصبح هو المحشوم يوم اهتدات له هذا السعيد اللي حياته ختامها في طاعة الله صفحته بيضات له دنياه كانت فرصة واغتنمها يوم اشترى عنها حياة بقات له دنياه كانت فرصة واغتنمها يوم اشترى عنها حياة بقات له لا تذلي وباللي يابسات غصون قلبي سحاب الخير هلي السيل هلي سحاب الخير هلي السيل هلي وهلي سحاب الخير هلي على كل الجزيرة لا تذلي وباللي يابسات غصون قلبي سحاب الخير هلي السيل هلي سحاب الخير هلي السين هلي سحاب الريض ما كل الظلام وعلي يابسات العرق علي هلا يا مرحبا بك يا سحابة أهلي بك وهالي بك وهالي أهلي بك وهالي بك وهالي سحاب الخير هلي السيل وهلي حينا والحياة يا زين شوفة ربيع وسيل وأصحاب تسلي تطيب قلوبنا والجو طايب يزول الهم كله وسهلي وسهلي وسهلي ويا من حن قلبك يا رفيقي على المكشات يا ام البر قلي اوصف لك وانا اعرفك دليلة تدل وما يذيلك من يدلي وتلقانا على خير يا الله سحابة خير وانعام تسلي حيينا والحياة متبوع دايم تحت ظل من الله نستظلي تحت ظل من الله نستظلي الخير هلي السيل هلي سحاب الخير هلي السيل هلي ترى دنياك لحظات السعادة تعالوا اللي وقت الخير اللي تعال قطف ثمار زهرة زمانك وخلي الهم يا صاحب يوالي وخلي الهم يا صاحب يوالي وهلي يا سحاب الخير هلي على كل الجزيرة لا تزلي وبلي يا بسات غصون قلبي سحاب الخير هلي السيل هلي سحاب الخير هلي السيل هلي سحاب الخير هلي السيل هلي صرخت ألم هزت جميع الميادين صرخت ألم في سجن دنيا وسيعة صرخت جميع الأبرياء المساجين اللي من أقرب ما سجتهم وجيعا صرخت ألم هزت جميع الميادين صرخت ألم في سجن دنيا وسيعا صرخت جميع الأبرياء المساجين اللي من أقرب ما سجتهم وجيعا الظلم فيهم زاد من حين إلى حين ظلم القريب وكل هم يشيع هذا شباب يوم عدة عشرين وبه شايب يشتكي من قطيعة الظلم فيهم زاد من حين إلى حين ظلم القريب كل هم من يشيع هذا شباب يوم عدت عشرين وبه شايب يشتكي من قطيعة محتاج لبنا مثل كل المسنين ولبن عاصي دايما ما يطيع من طواها الحزن وتقول آمين تدعي عليهم نسوات شنيعة نحتاج لبنا مثل كل المسنين والابن عاصي دايما ما يطيع في سجن دنيا وسيعة صرخت جميع الأبرياء المساجين اللي من أقرب ناسجتهم وجيعة وهذا بون عايش الدنيا بلا دين حارم بناته خاينا للوديعة ومعيش عيالا حياة المساكين والظلم فيهم صار عند طبيعة وهذا ابن عايش الدنيا بلا دين حارم بناته

بدل اخلاقي يا ماضي عشت فيه ببارد ظلاله اليوم شمسه ناوت يا الماضي احراقي ابكي مثل من بكى لو فرق عياله واصد عن حالتي ما هو من اذواقي يا لوحة الماضي الفاني بما شالت يا باقي الذكريات بذكرها الباقي يا قافلة في طريق الوقت رحالة كلها ما عدا الزمن في حزات سباقي الوقت عن دير ماضينا طاوح فاله هو القاع على بير حاضرنا بحراقي يلي تلوموني من غنى بما قاله ما قال غير الكلام العالي الراقي من عاش ماضي وحاضر واختلف حاله دمع على الحالي المفقود رقراقي يا لوحة الماضي الفاني بما شاله يا باقي الذكريات بذكرها الباقي يا قافلة في طريق الوقت رحاله كلها ما عدا الزمن في حزات سباقي لذت حياة الفتى ما هي مع ماله لو يجمع المال من طبات الاسواقي ما هي مع الجاه والمركب ومنزاله ولا الشهادات ذي صفحة الأوراقي لدت حياة الفتى في ساعة قباله والناس تبدي تراحب من أعماقي يا لوحة الماضي الفاني بما شاله يا باقي الذكريات بذكرها الباقي يا قافلة في طريق الوقت رحاله كلها ما عدا الزمن في حزات سباقي لذت حياة الفتى في ساعة قباله والناس تبدي تراحب من أعماقي ما يحمل الحقد يوم خاب حماله ما هو على درب معني الساقي هذه ترى لذة في القلب محتاله لا عاش في ذا الزمن في غي وانفاقي يا لوحة الماضي الفاني بما شاله يا باقي الذكريات بذكرها الباقي يا قافلة في طريق الوقت رحاله كلها ما عدا الزمن في حزات سباقي Oh,

شوفه واعرف الأسباب تبي بابا مثل منه وكانت تعرفه زيني يبه وينك متى أشوفك أنا من غيبتك مرتاب أنا عمري سنة مع شهر وما قد شافتك عيني سنة طافت وخمس شهور وحنا ننتظر بالباب وحس انك تبي تدخل وحس انك تناديني تشيل بصورته دايم وتعرضها على الأصحاب تقول انه يبي يرجع وللرضا يوديني يا بابا فرصة وجاتك يا بابا بطل الإرهاب وسلم نفسك بنفسك رجاء كان تغليني يبه وينك متى أشوفك أنا من غيبتك مرتاب أنا عمري سنة مع شهر وما قد شافتك عيني سنة طافت وخمس شهور وحنا ننتظر بالباب وحس انك تبي تدخل وحس انك تناديني يا بابا ودي اشوفك يا بابا اطلع من السرداب واترك طغمة التكفير يا بابا ليه ناسيني أنا مليت من بعدك وماما صابها اللي صاب تقول الهم طاويني وأنا في مقبل سنيني يبه وينك متى أشوفك أنا من غيبتك مرتاب أنا عمري سنة مع شهر وما قد شافتك عيني سنة طافت وخمس شهور وحنا ننتظر بالباب وحس انك تبي تدخل وحس انك تناديني تقول اصبر عساه يعود ولو الجرح بي ما طاب يا ليت يرجع زمان اول ويا ليته يمسك يديني بنات مثلها راح ضحايا المفتي الكذاب عسى الله يجلي الغمة وينصر حوزة الديني يبه وينك متى أشوفك أنا من غيبتك مرتاب أنا عمري سنة مع شهر وما قد شافتك عيني سنة طافت وخمس شهور وحنا ننتظر بالباب وحس انك تبي تدخل وحس انك تناديني يا ربي تحفظ بلادي من التقسيم والأحزاب من الحاسد من الحاقد ومن عين الشياطين يا بابا ودي أشوفك يا بابا اطلع من السرداب واترك طغمة التكفير يا بابا ليه ناسيني يا بابا ليه ناسيني يا بابا ليه ناسيني المواقف واضحة شرق وغرب ودور مثل نفس سامحة وبحط بيننا ألف ثوب. واقف وبحط شرق وغرب ودود مثل نفس سامحة سامحة حط بيننا ألف ثوب. لاعتباري واعتبارك واللي يجمعنا سلام واللي يجمعنا سلام لا مزاجي ومزاجك وانت في طبعك ملام وانت في طبعك ملام. المواقف المواقف المواقف تحسب بصبري جهل ما اخذك طيب وسهل سرك يبان المهل كالسحاب لما يهل كالسحاب لما يهل. تحسب بصبري جهل ما اخذك طيب وسهل سرك يبان المهل كالسحاب لما يهل كالسحاب لما يهل. رحمة الله يدعي واستجاب السمع فحريح الخزامة والنفال قد عطر والمطار هل وغله واسفل للجميع. يا صباح البراني عبري اتمطر شد رمض المشاريع نبات الربع أهيا قلبي اللي في هواه انفطر أهيا تلك اشتف الفجاج الوسيع ببياض جميلة والجمال شطر بين نفح البراد وبين منظر بدع في أمان وأمن مهنا من خطر إن بغيت المطمن وإن بغيت الرفيق. يا صباح البراري عقلي أتمطر شد رمض المشاريع نبات توابع أهي يا قلبي اللي في هواه انفضى أهي يا تلك اشتفى الفجاج الوسيل العشوب استمانت والندى قد قطر تشرق الشمس فيها والمعاني تضيع من جمال الطبيعة كل شاعر سطر أجمل أبيات شعر يوميات تبتطي طبتي جبرني سدعوك بالمطر والهوى سد عندي يوم فاض الربع ربتي بربغني زدعني فالمطر والهوى سد عندي يوم فاض الربع ضر فاض الربع ضر فاض الربع يا صباح البرر عبري اتمطى شكراً ظلم شاني نبات الربع أهي يا قلبي اللي في هواه انفضى أهي يا تلك اشتفى الفجاج الوسيل مني يا صديقي ثم أرشدني طريقي أنت في دربي معيني أنت عنواني الحقيقي خذ مني يا صديقي ثم أرشدني طريقي أنت في دربي معيني أنت عنواني الحقيقي أنت عنواني الحقيقي مدني يمناك إني في ذنوبك الغريق ثم حلق بي لمجد نوره حلو البريق مدني يمناك إني في ذنوبك الغريق ثم حلق بي لمجد نوره حلو البريق نوره حلو البريق كن مني يا صديقي ثم أرشدني طريقي أنت في دربي معيني أنت عنواني الحقيقي كن مني يا صديقي ثم أرشدني طريقي أنت في دربي معيني أنت عنواني الحقيقي أنت عنواني الحقيقي يا صديقي إن فيني أصدق الحب الوثيقي هيا نبني من إخانة قصر إحسان عريقي يا صديقي إن فيني أصدق الحب الوثيقي هيا نبني من إخانة قصر إحسان عريقي قصر إحسان عريقي كن مني يا صديقي ثم أرشدني طريقي أنت في دربي معيني أنت عنواني الحقيقي كن مني يا صديقي ثم أرشدني طريقي أنت في دربي معيني أنت عنواني الحقيقي أنت عنواني الحقيقي نصحك الغادي علي خير برهان الصديق كم حمدت الله دوما من رفيق لشفيقي نصحك الغادي علي خير برهان الصديق كم حمدت الله دوما من رفيق لشفيقي من رفيق لشفيقي يا صديقي ثم أرشدني طريقي أنت في دربي معيني أنت عنواني الحقيقي خذ مني يا صديقي ثم أرشدني طريقي أنت في دربي معيني أنت عنواني الحقيقي أنت عنواني الحقيقي أنت عنواني الحقيقي أنت عنواني الحقيقي ودعتكم وفراقكم أبكاني أهن أبكاني ورحلت عنكم حاملا أشواقي أهن أشواقي ودعتكم والدمع للعين صبا للعين صبا على الخد جاري الوداع الوداع أواه أشعل بعدكم أشجاني آهن أشجاني فتترست بقصائدي أوراقي آهن أوراقي أشعر من يبكي على بعد الأحباب على بعد الأحباب

لكن انها طريفة عند من يعرفون قصة البر عندي والعلوم الجميلة يوم رأوا شباب من هنا يكشتون جات منهم مواقف صحبها قليلة لكن انها طريفة عند من يعرفون يوم حط الرحل بذيك الأرض النفيلة سبحوا بحمد ربي يوم جو ينزلون دوروا للعمود اللي يشيل الثقيلة فمة البر لكن حصلوها بدون صاح أحدهم ونادى يا جماعة في شيلة ورجعوا للطريق وعودوا يبحثون عودوا يبحثون والتقى عقب بحث بعد رحلة طويلة والتهاني توزع عقب شوف العيون عقب ما قوموها في فياض عليلة وابتدى الشغل قاموا تيسهم يذبحون وامسكوها بيدهم مسكة ما تحيلة مسكة اللي بقوة للعدو يمسكون ثم فلت من يدهم لتعينك تخيلة يوم قفى وقامة وكلهم يلحقون غابت الشمس والتيس استمر بجفيلة والجماعة تمنى وتيسهم يقبضون تيسهم يقبضون وارسلوا واحد يرجع يدور بديلة أو يجيب الدجاج اللي يجيهم بهون يوم شب وحطبهم والمواقد شعيلة قبل يجهز عشاهم فوق ذيك الصحون لا حبر قهور عدا ضج وسط المخيلة وامطرت يا جماعة وابتدوا يدخلون أخمدت نارهم ولا هنا من وسيلة كيف يجهز عشاهم لا نووا يصبرون قال واحد تعالى وليلة بل في ليلة نام والله كريم الصبح بات يشبعون الصبح بات يشبعون ردوا والله يعينوا ما هناك أي حيلة واربطوا بالحجارة الصم ذيك البطون والحكاية طويلة والمواقف جميلة يوم راحوا شباب من هنا يكشتون يوم راحوا شباب من هنا يكشتون يوم راحوا شباب من هنا يكشتون ناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس تنسى فعايلها والرب يكتب ويحصيها والنفس تنثر جدايلها من فوق جسم يغطيها الناس تنسى فعايلها والرب يكتب ويحصيها من فوق جسم يغطيها الناس إن كان خير إني خايلها عشر حسنات تجازيها إن كان خير إني خايلها عشر حسنات تجازيها إن كان خير إني خايلها عشر حسنات تجازيها إن كان خير إني خايلها عشر حسنات تجازيها وإن كان شرني حايلها سيه وحيده وتكفيها يا جود ربي يمهلها نسوي فعلين يخليها وإن كان شرني حايلها سيه وحيده وتكفيها يا جود ربي يمهلها من سوي فعلين يخليها تسرح وتمرح عسى علها تندم وتذكر بلاويها تسرح وتمرح عسى علها تندم وتذكر بلاويها بلاويها بلاويها بلاويها الناس تنسى فعلها تكتب ويحصيها والنفس تندم جدايلها من فوق جسم يغطيها الناس تنسى فعايلها والرب يكتب ويحصيها من فوق جسم يغطيها الناس الحمد للي يسهلها من عقب الشدة يرخيها الحمد للي يسهلها من عقب الشدة يرخيها الحمد للي يسهلها من عقب الشدة يرخيها الحمد للي يسهلها من عقب الشدة يرخيها الحق ودك نحللها لصار ربي يمشيها كل من خطينا يكللها بذنوب لكن يمحيها الحق ودك نحللها لصار ربي يمشيها كل ما خطينا يكللها بذنوب لكن يمحيها يا هي هي اللي تكحلها حسب بقاياك تعميها يا هي هي اللي تكحلها حسب بقاياك تعميها تعميها تعميها تعميها الناس تنسى فعايلها والرب يكتب ويحصيها والنفس تندم جدايلها من فوق جسم يغطيها الناس تنسى فعايلها والرب يكتب ويحصيها والنفس تندم جدايلها من فوق جسم يغطيها الناس الناس الناس الناس خنصاري معروف محروم من عز الكرام والضيافة مجروف في سل القعاطات مجروف ويصحب بخيل ترى يا حسافة ولي على اللي بل بخنصاري معروف محروم من عز الكرام والضيافة مجروف في سل القعاطات مجروف ويصحب بخيل ترى يا حسافة ترى البخيل اللي إذا جاه الضيوف يبدأ يتخفى من درابه وشافه ويدينا ما تمثل جميل ومعروف لو تطلب خدمة رفض كم سخافة لو تطلب خدمة رفض كم سخافة سخافة إذا جاه الضيوف يدينا ما تبذل جميلين ومعروف لو تطلب خدمة رفاق كم سخافة ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي على اللي بدخل صاري معروف محروم من عز الكرام والضيافة مجروف في سل القعاطات مجروف ويصحب بخيل ترى يا حسافة ولي على اللي بالخنصار معروف محروم من عز الكرام والضيافة مجروف في سل القعاطات مجروف ويصحب بخيل ترى يا حسافة ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي البخل طبعا يا العرب حيل مقروب والبخل عيشة تتسم بالجلافة خليك كريم انت تبقى بالخير موصوف اسم البخل النفس مرات تعافى اسم البخل النفس مرات تعافى البخل طبعا يا العرب حيل مقروب والبخل عيشة تتسم بالجلافة خليك كريم انت تبقى بالخير موصوف اسم البخل النفس مرات تعافى ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي مباك يا الليل ترحل ما كان يا ليلي طول مباك يا الليل ترحل حب نفسك ما كان يا لا لا يا لا يا لا محبوبي من الله جميل دفاعة الدين بكمل نصيفاني دي ليلة العمر يا صاحبي والأماني دفاعة الدين بكمل نصيفاني دي ليلة العمر يا صاحبي والأماني دي ليلة العمر يا صاحبي والأماني ليلي يا ليلي طول طول ما باقي الليل ترحل حط نفسك ما كان ليلي طول واستلف ليلي ثاني ما باقي الليل ترحل حط نفسك ما كان يا لا لا يا لا يا لا محبوبي من الله يعني انا وخلي وماشي لنا خلي فاني باني التقي ودي قايد تجينا ثواني أنا وخلي وماشي لنا خلي ثاني باني التقي ودي قايد تجينا ثواني وباني التقي ودي قايد تجينا ثواني ليلي يا ليلي طول واستلف ليلي ثاني ما باقي يا ليلي ترحل حط نفسك مكاني ليلي يا ليلي طول واستلف ليلي ثاني ما باقي الليل ترحل حط نفسك مكاني يا لا لا يا لا يا لا محبوبي من الله جميل أحبه اليوم خلي وما أحبه ثاني شريك عمري والأيام وأحلى زماني أحبه اليوم خلي وما أحبه ثاني شريك عمري والأيام وأحلى زماني شريك عمري والأيام وأحلى زماني ليلي يا ليلي طول واستلف ليلي تاني ما باقي الليل ترحل حط نفسك مكاني ليلي يا ليلي طول واستلف ليلي تاني ما باقي الليل ترحل حط نفسك مكاني يا لا لا يا لا يا لا محبوبي من الله جاني لا لا لا قيت مثلي ترى لي أنا حبي ثاني ما منها عاني ولا ترك حبيبي يعاني لا قيت مثلي ترى لي أنا حبي ثاني ما منها عاني ولا ترك حبيبي يعاني ما منها عاني ولا ترك حبيبي يعاني ليلي يا ليلي طول واستلف ليلة ثاني ما بات يا الليل ترحل حق نفسك ما كان ليلي طول واستلف ليلة ثاني ما بات يا الليل ترحل حق نفسك ما كان جلالة جلالة محبوبي من الله جميل خلاص يا شوق لشواق لا شوقي فاني أكرمني يا الله وما شفت سام من رواني خلاص يا شوق لشواق لا شوقي فاني أكرمني يا الله وما شفت سام من رماني وأكرمني يا الله وما شفت سام من رماني ليلي يا ليلي طول واستلف ليلي تاني ما باكي يا ليلي تفعل حق نفسك ما كان ليلي يا ليلي طول واستلف ليلي تاني ما باكي يا ليلي تفعل حق نفسك ما كان يا لا محبوبي من الله جميل محبوبي من الله جميل من الله حتى متى هذا السبات والسعي خلف المغريات دنياك ظل زائل وجمعها إلى الشتات حتى متى هذا الصدات والسعي خلف المغريات دنياك ظل زائل وجمعها إلى الشتات نعيمها مؤقت مثل طيوف عابرات أخي فكر في المصير دائما قبل الممات وما يقاسيه الفتى عند حلول السكرات والقبر فيه ظلمة تعدل كل الظلمات وما يقاسيه الفتى عند حلول السكرات والقبر فيه ظلمة تعدل كل أين الوجوه النيرات أين الثياب العطرات أين الوجوه النيرات أين الثياب العطرات وأين أجسامك مثل الصخر أين الوثبات كثير الضحكا. هيا أذق يا صاحبي من الهوى والغفلات، ولتستعد بالمتى يا أخي قبل الفوات. هيا أذق يا صاحبي من الهوى والغفلات، ولتستعد بالمتى يا أخي قبل الفوات. واسمع نداء مشفق، واسمع نداء مشفق يهديك هذه الكلمات، يهديك هذه الكلمات. أسهر طوال الليل همي طواني، ضي الكتاب اللي محت القرايا، في كل يوم دعي الموت جاني، واصبحت أفكر في زمن الغطايا، في كل يوم دمع عيني براني، بري القلم يبراه طفل برايا، في كل يوم ضايق الصدر عاني، لقت هموم الصدر مني عنايا، قمت اتفكر في زمان بلاني، واجاد بالونات بكل غاية، هذا زمان انده له الصدر فاني، واللي بصدرهم جاته عماني. أسهر طوال الليل همي طواني، ضي الكتاب اللي محت القراية، في كل يوم دعي الموت جاني، واصبحت أفكر في زمن الغطايا، هذا زمان كل يوم دهاني، أرضه لكن ما يدور ضايا، عيني تعبر والهوى لدعاني، ما عاد أجيب خوفي فيه النهاية، عيني بلاها زايد الدمع قاني، أحمر يغير لون وجه شفايا، ذيب عوى والصم في الليل هاني، وأحلام فكر جاء راحت هالعوى. أسهر طوال الليل همي طواني، ضي الكتاب اللي محت القراية، في كل يوم دعي الموت جاني، واصبحت أفكر في زمن الغطايا، عوى وسمع كل حي يناداني، وابعد لي ذيب النوم وابعد سنايا، قمت اسأل وش فيك يا بيبي جاني، على هموم القلب ولا هوايا، قمت اسأل وش فيك يا بيبي جاني، على هموم القلب ولا هوايا، قمت أسأل والنفس بها تهاني، على عواه اللي يزود بلايا. أسهر طوال الليل همي طواني، ضي الكتاب اللي محت القرايا، في كل يوم دعي الموت جاني، واصبحت أفكر الغضايا يا بي بخلعك ولا تراني بعيد ذكراها جسي في عنايا يا بي بقال الذيب شمسك تراني في عام قابل بس تبع للحكاية جاء عام قابل من ذيبي نساني يا الله لا تطول زمان الرواية هذه حكاية صادق القول ماني راعي العلوم الكاذبة في البداية أسهر طوال الليل همي طوالي طي الكتاب اللي محت القراية في كل يوم دعي الموت جاني واصبح تفكر في زمن الغضايا سافرت واعطاني السفر علم ودروس علمني ان العيش صفر وجلده ما يرتوي من عذب الامطار محبوس والفجر ما يرقب مطول رقاده والصخر ما تقطعه لو حاولت موس والسيف ما ينفعه في غمده والعقل زينه لا غدا منه ملبوس والصبر للطرق يعتاده وزاده لا خير في قلب بما لذ مغموس واخر حياة النار ذيك الرمده في خاطري قول السفر فكر وهجوس سطرت منها للمسافر عتدا جهز رحالك قبل ما تصبح تحوس ترى السفر قطعت عذاب ونكدا واختار في قدر بلا تصحب نجوس قبل الطريق اختار رفيق السعادة والزاد لا تنسى وان كيف الروس كيف الرجال اللي لا نجوى العادة وبرد لهيب السير في ساعة جلوس والليل لا تمنه يكثر فساده والذكر لا تنساه وتكون محروس من كل شيطان قوي عناده هذا السفر هذب مع عسره انفوس وعطى المسافر مثل در القلادة والذكر لا تنساه وتكون محروس من كل شيطان قوي عناده هذا السفر هذب مع عسره انفوس وعطى المسافر مثل در القلادة در القلادة در القلادة وداعا أخي إنها الدنيا فبعد الحب والاشتياق موت وفراق موت موت وفراق وفراق إنها الدنيا وداعا أخي وداعا أخي وداعا أخي حبيبي يا العيون اللي شقيت تسعد عيون مثل نجم الليل. تم التسجيل باستديوهات البدر ستار انترناشونال الثانية، جميع الحقوق محفوظة. تم هذا العمل بتاريخ 19/3/1428 قريبا جدا وتحت الطبع حاليا أناشيد الدرة البدر 11 أفضل الأناشيد الإسلامية القديمة، استمعوا لها وقريبا ستصدر في شريط خاص. بسم الله وعلى بركة الله. البدر ستار انترناشونال 2 تقدم لكم درة في محار، أناشيد قديمة نقدمها لكم لأول مرة في هذا الإصدار. منوعات البدر، الدرة 11. عزيزي المستمع، نعتذر عن رداء التسجيل بعض الأناشيد وذلك لأنه يعود من المصدر. عزيزي المستمع، استرخي واستمع دائما لأناشيد البدر ستار الجزء 11. فلنبحر معا في هذا الإصدار المتميز وفي هذه الباقة النادرة. قم يا صلاح الدين وارفع ذلنا، قد قال والأقصى حزينا واهنا. قم يا صلاح الدين وارفع ذلنا، قد قال والأقصى حزينا واهنا. يا جبال في رحال الصلاة، اسجدي يا جبال في رحال الصلاة، واهتفي يا ربا نحن جند الإله، واهتفي يا ربا نحن جند الإله. لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني، لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني. يا علو بالتكبير صوت مؤذن ويعمر محراب تصدع وانهدى، تصدع وانهدى. لا تحزنون يا إخواتي، إني شهيد الرحلة. لا تحزنون يا إخواتي، إني شهيد الرحلة. أجالنا محدودة. أذن الداعي فهيا للجهاد، واجعل الإيمان من خير العتاد. أذن الداعي فهيا للجهاد، واجعل الإيمان من خير العتاد. يا رفاقي يا رفاقي، عيشنا مر المذاق. يا رفاقي يا رفاقي، عيشنا مر المذاق. بين ماض نرتجيه. أينفع الليل لا والليل صليت، لو الدهر كله زكي وصومي. ما ينفع العطاء ربي وسلمي، بليت حقت وسط القلب مع دومي. على الإسلام نار وفي القدس عار، على الإسلام نار وفي القدس عار. والإسلام ثار ثار ثار كالإعصار، ثار كالإعصار. عليك مني سلام يا الله.